بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا هو الدرس 62 من سلسلة دروس عنوانها مكارم الأخلاق. مهما رقى أحدنا في أخلاقه ازداد قربا من حضرة الله تعالى وقربا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومهما ساء خلق الإنسان ابتعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتعد عن رب العالمين، وابتعد عن هذا الدين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. كلما حسنت أخلاقك أكثر، كلما صرت قريبا من الجنة أكثر. ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. فاز حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. حسن الخلق يوسع الله له أرزاقه، حسن الخلق يجعله الله تعالى محبوبا عند الناس، حسن الخلق يكون قريبا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حسن الخلق قريب من الجنة، حسن الخلق قريب من حضرة الله تعالى، محبوب لله تعالى، لأن الله يحب مكارم الأخلاق. الله يحب الأخلاق العالية، والناس يحبون الأخلاق العالية. لذلك أيها الإخوة، ما حي أحدنا، ويا أيتها الأخوات، ما كانت أحداكن في هذه الحياة لتجتهد ويجتهد أحدنا أن يحسن في أخلاقه، أن يحسن في نظره، وأن يحسن في منطقه، وأن يحسن في معشره، وأن يحسن في صحبته، وأن يحسن في آدابه، وأن يحسن في أخلاقه. ما بقيت حيا، اجتهد أن تحسن في أخلاقك. كنا نتكلم في الدرس الماضي، ابتدأنا الحديث عن خلق من أخلاق المؤمن، وهو حفظ اللسان، أن تحفظ لسانك. وسبق في الدرس الماضي آيات وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل حفظ اللسان وحفظ الكلمة. وحديث اليوم عن مرتبة المسلم مع لسانه. المسلم عندما يؤدب نفسه يرقى في تعامله مع لسانه، في تعامله مع كلماته، في ثلاثة صفوف. يبدأ في الصف الأول، ثم يترقى إلى الصف الثاني، ثم يرقى إلى الصف الثالث، وهي أعلى الصفوف وأرقاها. أما الصف الأول والرتبة الأولى للمسلم في تعامله مع لسانه، في مجاهدته للسانه، في حفظ كلامه، أن لا تستخدم لسانك في الضرر. هذا أول صف وأول رتبة وأول مرحلة يصلها المؤمن في تعامله مع كلامه ومع لسانه، أن لا تستخدم لسانك في الضرر. الكذب ضرر، الغيبة ضرر، النميمة ضرر، شتم أعراض الناس ضرر، الكلام البذيء ضرر، الإيقاع بين الناس ضرر، اليمين الغموس ضرر، الحلف كثرة الحلف بالله تعالى ضرر. فأنت في الصف الأول في تعاملك مع لسانك أن لا تستخدم لسانك في الضارات، في الضرر. ولعل الإنسان حتى يصل إلى الصف الأول في تعامله مع لسانه لعله يحتاج 3 سنوات أو 4 سنوات أو 5 سنوات حتى يضبط هذا اللسان فلا ينطق اللسان بالضرر. واحد من العلماء أيها الإخوة ألف كتابا سماه بدائع السلك في طبائع الملك. هذا الكتاب مؤلف من 1000 صحيفة والكتاب يقرأه الملوك، يعني هو كتبه للملوك. داخل هذا الكتاب يعدد للملوك آفات اللسان، يقول لهؤلاء الملوك، لهؤلاء السلاطين، لهؤلاء الرؤساء: إذا أردتم أن تكونوا في رتبة عالية ينبغي عليكم أن تحفظوا لسانكم من هذه الأضرار. ويعدد فيه أضرار اللسان أو فواحش اللسان. هل تستطيعون أن تخمنوا كم مرضاً وكم عيبا وكم ضررا اللسان من الممكن أن يقع بها؟ يعني لو قلنا لأحدنا عد لنا آفات اللسان، ممكن يقول الغيبة، النميمة، الكذب، الفحش، الكلام البذيء، يعني بعد 5 أو 7 أو قل 10. لكن ابن الأزرق صاحب كتاب بدائع السلك في طبائع الملك عد 102 من الأمراض، من أمراض اللسان. لسانك ممكن أن يوقع بمئة مصيبة ومصيبتين. لذلك راح هذا ابن الأزرق يعدد للملوك، لأن هذا الكلام الذي تسمعونه يقال للملوك. فإذا أردت أن تجعل من نفسك رفيع الرتبة، عالي الدرجة، كبير المقام، فاسلك سلوك الملوك في تأديبهم لألسنتهم. أما إذا تركت نفسك أطلقت للسانك العنان، تقول ما شئت، تصف بلسانك ما شئت، تتكلم ما شئت، ستبقى مع الناس الذين لا قيمة لهم. أما الناس أصحاب الرتب العالية فإنهم يحذرون عن هذه الأمراض 102. وها أنا أقرأ عليكم بعض هذه الأمراض التي ذكرها ما نهي عنه اللسان، أمراض اللسان. فقال أولها الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره. الثاني النميمة، نقل الكلام على وجه الإفساد بين الناس. لما خلق الله الجنة قال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون، قال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل ولا نمام. يلي بينقل الكلام على وجه الإفساد بين الناس، يعني في 2 أصحاب، يأتي رجل ينقل الكلام بينهما على وجه الإفساد، في زوج مع زوجته في مودة بيناتهم، يأتي من يوقع بغضاء بينهما ينقل الكلام على وجه الإفساد، في شريك مع شريكه علاقة جيدة، يأتي من يدخل بينهما ليوقع عداوة بينهما ينقل الكلام على وجه الإفساد. النميمة أول صف في تعاملك مع لسانك أن تضبط هذا اللسان وترغمه على أن لا يغتاب أحدا وعلى أن لا ينم. والثالثة اليمين الغموس، يعني يمين كاذبة. تعجبوني أيها الإخوة من رجل يحلف بالله العظيم وهو كاذب، امرأة تحلف بالله الأيامين المغلظة وهي كاذبة. بائع يحلف بالله العظيم أنه اشتراها بعشرة وهو اشتراها بتسعة وهو كاذب، وهو يعلم بأنه كاذب. العلماء قالوا ما كفارة اليمين الغموس؟ إذا واحد حلف بالله يمينا كاذبة وهو يعلم بأنها كاذبة، قالوا ما كفارتها؟ عدد من العلماء قالوا لا كفارة لها إلا أن يغمس صاحبها في نار جهنم، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. فمن آفات اللسان اليمين الغموس، لذلك مطلوب إليك أن تضغط على نفسك وأن ترغم لسانك ألا ينطق بهذه اليمين. ومن آفات اللسان القذف، القذف أن يرمي إنسانا بالفاحشة أو يرمي امرأة بالفاحشة، هذا في الحكم الإسلامي من رمى امرأة بالفاحشة ولم يأتي بأربعة شهود فإنه يجلد، عليه حد. ومن رمى امرأة أو إنسانا بالفاحشة فإنه يجلد. عجيب بعض الناس عندما يستسهلون كلمة معناها قذف، يعني يقال فلان ابن حرام والعياذ بالله، ما معنى ابن حرام؟ يعني أن والده أو والدته ارتكبت الفاحشة، هذا في الحكم الإسلامي يقام عليه حد القذف، يجلد الرجل إن لم يأتي بالشهداء. طيب إذا إنسان يقول هو علقت بفمه هذه الكلمة، أول صف المرحلة الأولى حتى تكون أنت في عداد المؤمنين المسلمين في تعاملك مع لسانك أن تضبط هذا اللسان عن القذف، قذف أعراض المسلمين وأعراض المسلمات. والخامس الكذب من أمراض اللسان وآفات اللسان، الكذب. والسادس شهادة الزور، لما عد النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر أو أكبر الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قال الصحابة ليسه ستان يكرر ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. فآفة كبيرة من آفات اللسان شهادة الزور. وتعجب من أناس عندما تسمع بأن على أبواب القصر العدلي أناسا جالسون فقط لشهادات الباطلة ومستأجرون يدفع لهم الأجرة لأجل أن يشهدوا شهادات باطلة، هذه الشهادة بخمسمائة وهذه الشهادة بألف وهذه الشهادة بعشرة آلاف وهذه الشهادة بمائة ألف وهذه بأكثر وهذه بأقل. تعجب عندما يخرج على أقنية الإعلام أناس يشهدون شهادات زور، بهتان، يكذبون أفاكون فيها. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل كلمة تقولها مسجلة عليك. لذلك أول صف للإنسان المؤمن في تعامله مع لسانه أنه يضبط لسانه عن الضرر، ومن الضرر شهادة الزور. والضرر الذي يلي الذي ذكره سب الوالدين، أن يسب الرجل والديه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا يا رسول الله كيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. فهذا من الآفات، هذا سب الأب من آفات اللسان وأمراضه. من الآفات الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. تسأله تقول أنت عالم بالحديث؟ يقول لا. هل حفظت هذا الحديث من كتاب المعتمد؟ يقول لا. هل هذا الحديث أنت قرأته في مرجع أصلي؟ يقول لا، بس هيك الناس يقولون. هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني فليتجهز ليكون في مقعد، نسأل الله السلامة، في النار. من آفات اللسان سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. بعض الناس تجده يقع في صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من آفات اللسان فضيحة المسلم، أن تفضح إنسانا مسلما ستره الله تعالى ثم أنت تفضحه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله، ومن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في رحله. ما لك أنت تتبع عورات الناس؟ إذا رأيت من إنسان مسلم زل زلة أو سقط سقطة أو أخطأ خطيئة، لما تفضحه على رؤوس الأشهاد؟ الرجل استتر، ساتر نفسه وساتر خطأه عن الناس، فلما أنت فاضح له؟ هذا من عيوب اللسان ومن أضرار اللسان ومن أمراض اللسان. والصف الأول للمسلم في تعاونه أو تعامله مع لسانه أن يمنع لسانه عن فضيحة المسلم. من آفات اللسان الهجاء، يعني أن تتكلم بالذم على الناس، وكثيرا ما تقع النساء بهذه الآفة، تهجو جارتها، تذم صديقتها، تتكلم بالنقص على ضرتها، تتحدث عن حماتها، تتحدث عن كنتها هجاء وذما. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة سمع من واحد من زوجاته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر زوجة أخرى بخير، فقالت هذه الزوجة يا رسول الله ما يعجبك من فلانة؟ إنها، وأشارت بيدها إلى أنها فقيرة، ما تكلمت، قالت إنها، وهي فعلا هذه الصحابية وهذه الزوجة قصيرة، لكن هذا ذم وهذا هجاء وهذا غيبة وهذا أمر تكرهه صاحبته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لقد قلت كلمة لو مزجت في بحر لمزجته، لأنثنى البحر من هذه الكلمة. وهي قالت كلمة صادقة فيها، فكيف لو كانت كاذبة؟ كيف إذا سمعت بأن امرأة تهجو زوجها لأنه متزعلة هي وياه، تتكلم عنه الكلام العجيب العجيب، وهو زوجها وهو الذي يخدمها وهو الذي يرعاها، بس لأنه زعلت منه تتكلم بكلام منه الصدق ومنه الكذب، تفشو أسراره، تتكلم بالنقص في حقه، تذمه، تهجوه، تؤذيه. أو بالعكس، زوج لأنه يعني انزعج من زوجته تكلم كلام ما أنزل الله به من سلطان. والمسلم أول صف، أول درجة، أول رتبة، أول مرحلة في تعامله مع لسانه أنه يمنع لسانه أن يقع في الضرر. فإذا رأيت إنسانا يقع في كل هذه الأضرار، يعني إلا إذا رأيت إنسانا يقول بأنه مسلم لكنه يغتاب وينم وعنده يمين غموس وعنده السباب وعنده فحش وعنده هجاء وعنده كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فأي إسلام هذا؟ يا أخوانا يا جماعة، هل الإسلام لصاقة يشتريها الإنسان من بقالية فيمسكها على جبينه أو على ثيابه أو على حقيبته فيصير مسلما؟ هل الإسلام أحرف أربعة، ميم وسين ولام وميم، تكتب بجهاز الحاسب على بطاقتك الشخصية فتصير أنت مسلما؟ أو أن الإسلام هو عبارة عن التزام وانضباط بأوامر واجتناب لنواهي، فمن انضبط بها فهو مسلم ومن لم ينضبط بها فهو بعيد عن الإسلام؟ يعني هلأ الطب هيك بس مجرد واحد يشتري أرمة ويقول له للخطاط الله يكتب لي الدكتور فلان فلان خلاص بيصير دكتور، بس لأنه اشترى الأرمة وقال له للخطاط اكتب؟ أو أن الطب هو عبارة عن سلوك والتزام ودراسة وخبرة وفن ومهارة على أساسها أنت بتصير طبيب؟ ما بيصير طبيب بالوراثة، يعني والله لأنه أبوه طبيب وأمه طبيبة خلاص هو طبيب، لأنه أبوه من بيت الحكيم وأمه من بيت الحكيم معناته هو كمان حكيم، هكذا الطب؟ طيب هلأ فقط لأن أباك مسلم وأمك مسلمة خلاص أنت مسلم؟ ولا لازم تنضبط بشيء؟ هناك أعمال أنت إذا عملتها علمنا بأنك مسلم. أنت بعيد عن الغيبة وعن النميمة وعن يمين الغموس وعن القذف وعن الكذب وعن شهادة الزور وعن البهتان وعن سب الوالدين وعن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعن فضيحة المسلم. إذا رأينا فيك كل هذه الأمور علمنا بأنك مسلم. هناك كتاب أيها الإخوة اسمه الدعوة إلى الإسلام، هذا الكتاب يتحدث عن دخول الإسلام إلى بلاد بعيدة جدا عن مكة والمدينة. يقول مؤلف الكتاب إن الذي أدخل الإسلام إلى تلك البلاد إنما هم التجار المسلمون. ما الطريقة؟ التاجر المسلم يطلع ليجيب بضائع من تلك البلاد فيعامل أهلها فيجدونه صادقا أمينا عفيفا، نظره عفيف لسانه عفيف يده عفيفة، ملتزما بالمواعيد، نظيفا مكرما لمن حوله، محسنا إلى الناس. يقولون يا أخي والله أنت عجيب، شو الصفات اللي عندك؟ صفات جميلة جدا، من أين هذه؟ يقول والله أنا مسلم. يقولون ما هو الإسلام؟ يقول الإسلام هو هذه الصفات التي رأيتم. يقولون إذن نحن نريد أن نكون مثلك، ماذا نقول حتى نصير مسلمين؟ يقول انطقوا بالشهادتين، بعدين يبدأ يعلمهم الدين. معناته الدين ليس عبارة عن أرمة أنت تخططها وتعلقها على باب بيتك، يعني إذا كتبت على باب البيت الحاج فلان الفلاني هذه تمر على الناس بس لا تمر على الله. إذا وضعت آية قرآنية في مكتبك لكن أنت في كل أعمالك تخالف هذه الآية، هذه لا تمر على الله. إندونيسيا أكبر بلد بالتعداد الإسلامي، الذي أدخل الإسلام إلى إندونيسيا إنما هم تجار المسلمون بالتزامهم لأوامر هذا الدين. والله يا أيها الإخوة، إذا نحن تمسكنا بحفظ اللسان من هذا الضرر فقط هذا الأمر كافي لأن تستجلب قلوب الناس، تستجلب قلوب الناس. سيدنا علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وعن والده وعن جده قال مرة شتمه رجل، شتمه يبدو في شيء بينهما، فتكلم في حقه كلاما قبيحا. هلا شوف هنا الإسلام وهنا التأثير، لما أنت بتخترق قلوب من هم معك أو أمامك أو يتعاملون معك. شتمه رجل فذهب علي بن الحسين بن علي إلى داره وجاء بطبق تمر وأرسله للرجل فقال له إنك شتمتني فأهديت إلي حسنات من حسناتك، وأنا حسناتي قليلة لا أستطيع أن أهديك منها، فأردت أن أكافئك فأهديتك طبق التمر هذا. يعني تصور واحد عم يسبك أنت تبعت له كيلو مبرومي. لما وصل الطبق مع الرسالة إلى هذا الرجل قال أشهد أنك ابن رسول الله. شو الأخلاق؟ أنا عم بشتمك وأنت ترسل لي طبق حلوة. ومرة أحد الرجال الصالحين كذلك شتمه شاب، لحقه شاب يشتمه، والرجل يمشي والشاب يلحقه ويشتمه. ثم توقف هذا الشيخ الرجل الكبير وقال له أفرغت؟ خلص؟ قال لا، ورد نزل فيه كمان شتائم ومسبات. قال أفرغت؟ بعد شي دقيقتين ثلاثة قال لا، نزل فيه مسبات شتائم. قال أفرغت؟ قال نعم. قال لأني صرت قريبا من حيي، أنا هون حارتي هون ربعي، وأخاف إذا بقيت ماشيا وكنت تشتمني أن يأتي الشباب ورجال الحي فيضربونك، ما حبيت تأكل أكلي، خلص من سبات قبل ما فوت على الحارة. في ناس عنده قدرة على السيطرة على لسانه، بالمقابل في ناس لسانه تبرأ منه، بيقول لك والله يا أخي اللي بيسمعني كلمة بسمعه عشرة. قال رجل للأحنف بن قيس، قال له لئن قلت لي كلمة، لئن أسمعتني كلمة لأسمعنك عشرة. فقال الأحنف أما أنا فلئن أسمعتني عشر كلمات فلن تسمع مني ولا كلمة. هذه الرجولة، يعني ما الرجولة اللي بيعيط كثير، ولا الرجولة اللي يسقط لسانه كثيرا، ولا الرجولة الذي يسيء إلى الآخرين. الرجولة من يملك نفسه عند الغضب، ليس الشديد بالسرعة، الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. بس هذه يا أخواننا بده تدريب، هذه أيتها الأخوات بده تدريب، أنك تحفظي لسانك عن الوقوع في الضرر. ومرة جديدة، هذه أول مرحلة، أول صف حتى نعتبر مسلم بلسانك، أن نجد لسانك عفيفا عن الضرر. من الضرر الغيبة، يعدد ابن الأزرق الغيبة، النميمة، اليمين الغموس، القذف، الكذب، شهادة الزور، سب الوالدين، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، سب الصحابة رضي الله عنهم، فضيحة المسلم، الهجاء، إفشاء السر. من آفات اللسان إفشاء السر. رجل استودعك سرا لما تفشيه؟ زوج استودع زوجته سرا لما تفشيه؟ زوجة استودعت زوجها سرا لما تفشيه أو لما يفشيه؟ عجيب، بعض الرجال تسمعون شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، معنى الحديث يعني أنه من أكبر العيب، من أكبر السوء، الرجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليه ثم يصبحان يفضح أحدهما سر صاحبه. يعني مرات أنا أعجب أيها الإخوة، أسمع بأن بعض الموظفين مع بعضهم البعض في مكاتبهم يتحدثون مع بعضهم عن علاقاتهم الخاصة مع نسائهم. هيك يعني هو حاسسها طبيعي. عجيب، هذا أمر خاص جدا بينك وبين أهل بيتك، فكيف تخبر به الناس؟ أو بالعكس، تجلس الجارات مع بعضهن البعض. وكم في المحاكم بالمناسبة من قضايا من جراء هذا الأمر، جارات يجلسن مع بعضهن البعض، صديقات تتحدث امرأة عن زوجها في أمور خاصة جدا، بعد حين تجد هذه الجارة قد أوقعت بين المرأة وزوجها فطلقا، ثم الجارة تزوجت هذا الزوج، أو حدثت مشكلة بين هذا الزوج والجارة، والسبب المرأة التي راحت تصف أمورا خاصة في زوجها لهؤلاء الناس. من السوء ومن العيب ومن يعني المذلة أن تأتي امرأة لتصف أمورا خاصة في زوجها للنساء، أو أن تصف النساء لزوجها كمان. امرأة تذهب إلى العرس، فإذا رجعت من العرس راحت تصف لزوجها بعض النساء اللواتي كنا في العرس بطولهن بعرضهن بلباسهن، أو أن تريه صورا فيها النساء كاشفات يعني حاسرات عن رؤوسهن وأذرعهن وهن جالسات مع بعضهن. تأتي امرأة لتأخذ صورا ثم في جلسة أخرى تري زوجها هذه الصور. طيب هل أستطيع أن أقول هذه المرأة انضبطت بالإسلام في لسانها؟ أبدا. في أفعالها؟ أبدا. إفشاء السر هذا من آفات اللسان، الوعد الكاذب من آفات اللسان، من أمراض اللسان، من علل اللسان، من البلايا التي يجنيها عليك اللسان، الوعد الكاذب. يعني بيشتري منه سلعة وبيتفق معه أنه كل خميس حيجيب له دفعة، وهو كاذب في وعده، ما بده يجيب له، يعني الخميس الجاي ما بده يجيب له، بس بيقول لك أخي إذا بدك تقول له لبعد خميسين ما بيعطيك السلعة، لذلك قل له الخميس الجاي لو ما بدك تعطيه. وقع في فاحشة وفي مرض من أمراض اللسان، الوعد الكاذب. مرارا يا أيها الإخوة، ما تسمعون وما نسمع عن أناس مسلمين هكذا اسمهم، اسمه محمد واسم أبو محمود واسم جده عبد الله واسم أبو جده عثمان، لكن في تعاملاته المالية سيئة جدا. نفس البيت ببيعه لثلاث أشخاص، نفسه ثلاث عقود بيساوي. طيب هذا سارق، وهذا إنسان معتدي، وهذا إنسان غاصب، وهذا إنسان كاذب، وهذا إنسان مخلف بالوعد. بيوعدوا أنه يسلموا الشقة أو المحل أو المكتب بعد شهرين. يعني مهندس بيستلم بيت لإكسائه كسوة جديدة، بتقول له إيمت بتسلمني إياه؟ بيقول لك بعد ثلاثة شهور، وهو على يقين هذا المهندس أنه لا يستطيع أن يسلمك هذه الشقة لبعد ستة أشهر. بس بيقول لك يا أخي إذا من له ستة أشهر هلأ بيروح لعند غيرنا. أخي خلاص قديش ده ثلاثة أشهر؟ أبشر أبشر بشهرين ونص أنا بسلمك يا. وهو كاذب، وهو مصمم على أن يكذب. بيقول لك يا أستاذ إذا أنا ما بقول له هيك بيروح لعند غيري زبون آخر. الوعد الكاذب من آفات هذا اللسان. كلام ذي الوجهين من أمراض اللسان، ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. يكون قاعد مع أصحابين الدين والملتزمين تلاقي كل كلامه ما شاء الله، قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي يا جماعة، هيك تلاقي بين الحديث صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بيقعد مع أناس سيئين شريرين يتكلم بالفحش وبالسقط، أنت تعجب أنه معقول هذا اللي كان في المسجد عم يتكلم نفس الكلام هيك؟ ذو الوجهين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها، ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. النبي صلى الله عليه وسلم حدث في يوم القيامة عن أناس تجدون لواحد منهم لسانان من نار. يوم القيامة إذا شفت واحد له لسانين بس لسانين نار، قال فاعلموا أنه كان يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. جاوبهم الله عز وجل، الله يستهزئ بهم. لذلك الله عز وجل قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام خلاص. أما إنسان بيجي على الجامع ملائكة، بيطلع على الشارع عفريت، بيقول لك أخي يعني من هون ومن هون، في واحد هيك بيقول لك أخي دين ودنيا. مرات له شلة رفقات ناس بيخافوا الله، وله شلة رفقات 70 الكارات بالسوء وبالأفعال القبيحة. تسأله كيف أنت تجتمع مع هؤلاء وتجتمع مع هؤلاء؟ بيقول لك أخي كل ساعة إلى ملائكتها، الناس كلهم منيح، هدول الناس هدول لرمضان صابقين الدين، وهدول للعيد السيء. يا أيها الإخوة، والله من طلب الهدى هداه الله، والذين اهتدوا زادهم هدى، هيك الله عز وجل قال، وآتاهم تقواهم. اللي بيمشي بطريق الهداية وبيعزم أن يبقى مستمرا ومستقيما في هذا الطريق، الله بيزيده هداية وبيزيده تقى. أما من يأتي إلى طريق الهداية وهو يعني ناوي أنه يقول لك أخي أنا ما كثير بدي التزام، يعني هيك هلأ هيك جاي على بالي أحضر لي شيء درس درسين، أحضر لي شيء مجلس ذكر مجلسين، بس أنا ما بدي التزام، ما بحب بدون طريق هيك أصحابين الدين اللي بينضبط لسانهم، ما لي مصلحة. هو له مصلحة يبقى لسانه يعني طليقا في المحرمات. الله عز وجل قال مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا بتعرفوا مع أهل الخير ولا بتعرفوا مع أهل الشر. من آفات اللسان الوعد الكاذب وكلام ذي الوجهين، ومن آفات اللسان المن، المن لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني بتصدق صدقة بس يا رجل يبخش له بدنه لهذا الرجل. قلت لكم مرة هذه القصة، قال في رجل شاب بده يتزوج، وضع المعاشي بسيط بالكاد، يعني تعب وجمع مالا حتى استأجر بيتا وفرش البيت وهيأ متطلبات العرس وما تحتاجه العروس، صفي بالأخير عنده طقم العرس. بقى هو ما بيلبس طقم، وهو بسيط يعني ما معه مال كثير، قال لحاله لماذا أنا أشتري هذا الثوب وما حب أحتاجه إلا هالليل، والله حب أستعيره من صديق من أصدقائي. بقى له صديق بيلبس طقم كثير، رحنا عنده قبل العرس بيومين ثلاثة، قال له أنا بدي أستعير طقم بس ليلي، حبلت شوف ساعتين بالعرس يعني، قال له أبشر، أعاره طقم العرس، فوته على الغرفة يلبئ، أخذ بعدين الطقم الذي يناسبه. بقى هذا لما استعار طقم العرس من رفيقه ما لقاها حلوة، إنه لازم يدعوه إلى العرس، فعزمه قال له تفضل على عرسي يوم الخميس الجاي، قال له طيب. فوالله هذا لما جاء إلى العرس صار العريس كلما تحرك حركة هذا صاحب الطقم يقول له اوعى دير بالك تكب المي على الطقم، شارينه بهذيك العزمة، حمل صحن البوظة اوعى تكبكب على الطقم يا أخي، هلا بدنا نغسله. لما حملوه بالعراضة يا شباب شوي شوي شوي شوي على الطقم ليقوم ينشأ، يا حرام هذا انفضح أمام كل الناس بأنه الطقم عيري. ما صدق إيمة انتهت حفلة العرس ووصل إلى بيته، أرسل الطقم مباشرة، خذوا أخي. راح مضت الأيام، حدث بعد سنوات عديدة هذا الشاب الذي تزوج، حدث أنه بده يتزوج زوجة ثانية بعد سنوات طويلة، وما زال وضع المعاش بسيط، كمان بده يستعير طقم بليلة عرسه من الجديدة. من عند مين؟ ما معقول يروح لعند هذا، هذا بزمناته بخش له بدنه يعني بالمن والأذى. راح لعند رفيق ثاني قال له بدي استعير طقم، قال له أبشر أنا بعير طقم، قال له بس تعال لإلا أنا بعرسي الأولاني فلان فلاني عارني طقم طول الحفلة يا أخي، إلا اللي أعطي تكب مي وأعطي تكب بوصة أعطون يا شباب شقوا له الطقم، قال له لا والله عيب يعيب الشوم أخص عرجال لأخذ نقي أحسن طقم، والله صريح أخذ طقم وراح عزمه على عرسه كمان. فجاء إلى العرس. لما ضيف العريس مي صار يقول له لكب على الطقم مي، الطقم وصاحبه حسابه، وصخ الطقم، الطقم وصاحبه حسابه. فالمن المن يذهب الصدقة. يا ريتك ما تصدقت. أحيانا الإنسان بيساعد صديق له، يا لطيف، بيضل طول عمره بيمننه. أحيانا زوجة بتساعد زوجة ماديا، بتبيع الإسوارة مثلا وبتدينه حقه، يا لطيف، بتضل لها شي 40 سنة، تتذكر لما بعت الإسوارة من شانك، خلص كتر خيرك، تشتري طقم كنبايات على البيت. الله أكبر، كل ما إجا حدا على البيت تقول له طقم الكنبايات، أنا دافع حقه. المن من آفات اللسان. تنفيق السلعة باليمين الكاذبة من آفات اللسان. بيحلف بالله مشان يبيع هذه السلعة وهي كاذبة. جحد الحق. رجل له عندك وديعة وجينا قلنا له يا أخي فلان له عندك هذا الغرض، جحده، هذا من آفات اللسان. أنت أخطأت بحق إنسان وقلنا لك يا أخي أنت أخطأت، يقول لك أبدا أنا ما أخطأت. جحد الحق. أما الاعتراف بالخطأ فضيلة، وجحد الحق رذيلة وآثمة من آفات اللسان. الغناء المحظور. في غناء فاحش، في كلمات من الأغاني والله يستحي كل عفيف أن يقوله، أن يقولها. هذا من آفات اللسان. إذا إنسان درب نفسه وملأ أذنيه وملأ قلبه وملأ عقله بالغناء الفاحش، غناء محظور. والله يا أيها الإخوة، مرة جئت بمئة أغنية تغنى في الطرقات، جئت بها مكتوبة وقرأتها، شيء عجيب، في كلمات يستحي كل شريف منها. كيف طيب هذه تقال؟ كيف هؤلاء الشباب، كيف هؤلاء الفتيات يسمعنا أو يغنينا هذه الكلمات؟ الغناء المحظور من آفات اللسان. انتهار الفقير من آفات اللسان. رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. انتهار الفقير. اللعن، إذا واحد شاف لسانه علق بلسانه اللعن، لعان. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعانا ولا لعانا. الهمز. الهمز أن تشير إلى الناس بالنواقص. هذا الأعرج وهذا الأعور وهذا السمين وهذا النحيف كالعصات وهذا الطويل وهذا الأصفر وهذا الأخضر وهذه الهبلة وهذه الشمطاء وهذه الصماء، هذا همز. ويل لكل همزة لمزة. الفجر. الفجر يعني الانبعاث في المعاصي. لما بيزعل من واحد إذا خاصم فجر. الفحش، الكلام الفاحش، عنده نكات فاحشة، عنده قصص سيئة جدا، عنده صور بالجهاز المحمول تبعه قمة في الانحطاط والسوء، عنده رسائل بيبعثها للناس يعني مزدرات جدا، هذا فحش، هذا من آفات اللسان. يا أيها الإخوة، كل هذه الذي عد ابن الأزرق 102، أنا الآن صف برقم 30، لسه في أدن 3 مرات. الصف الأول في هذا الدين، الصف الأول في تعاملك مع لسانك، أن تعف لسانك عن هذه الأشياء. طيب معناتها هلأ إذا واحد هذا الذي قرأته عليكم أكثره يفعله، معناته هذا الصف الأول في هذا الدين لسه ما دخل، ولو كان عمره 40 سنة أو 50 أو 70 أو 20، الأمر ليست بالعمر، الأمر بمقدار ما تنضبط بهذا الدين، سواء بعينك أو بلسانك أو بيدك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لسيدنا معاذ: أمسك عليك هذا. يا معاذ هذا لسانك أمسكه، والله في بلاء كثير. 102 مرض. يعني هلأ إذا أنت قلنا لك في بيت هون أو في حديقة أو في محل، إذا بتفوت عليه في 102 مرض بيلبسوك، تقول أخي خيلك لا بدي فوت لا على البيت ولا على الحديقة ولا إلى هذا المحل. هذا اللسان من الممكن أن يوقعك ب 102 مرض. لذلك قالوا: ما من شيء أجدر بحبس من لسان. أكثر واحد لازم ينحبس هذا اللسان. وقالوا بأن الله عز وجل جعل للسان سجنان: الأسنان والشفتان. وكم من مرة ندمت لأنك تكلمت، وقل أن تندم لأنك صمت. يعني هلا كل واحد من الناس ما يفكر كم مرة أنت ندمت لأنك سكتت؟ يمكن ولا مرة. فكر بالعكس، كم من مرة ندمت لأنك تكلمت وقلت يا ريتني ما حكيت الكلمة؟ كثير. وأنا سأخبركم إن شاء الله كيف يدرب أحدنا نفسه على الابتعاد عن هذه الآفات 102. قال: ومن آفات اللسان السعاية. سعاية أنك تروح لعند رجل صاحب جاه تقول له: فلان الفلاني هيك عم بيقول عنك، هيك عم يفعل ضدك، تسعى به بالسوق. هذا من آفات اللسان. لذلك كان سيدنا عمر بن عبد العزيز وهو أمير المؤمنين يقول: أيها الناس، من أراد أن يصحبنا فليصحبنا بخمس: لا ينقلن إلينا مقالة الناس السيئة فينا. ما حدا يجيب لي إخبار: والله أخي هدول هذا فلان الفلاني. يعني لا ترفع تقرير بأن فلانا يتكلم في حق فلان كذا وكذا، تفعى به سعاية سوء. هذا من آفات اللسان. ومن آفات اللسان قوله: هلك الناس. بيقول لك أخي الأمور خالصة والناس كلها تفارقة وهذا الزمان آخر زمان وما حينصلح حدا، وعوجة لا تعذب حالك وخالص عم نستنى يوم القيامة. هذا من آفات اللسان، لأنه هذا بيخلي الناس يصيبها الوهن ويصيبها اليأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي قراءة ثانية فهو أهلكهم، يعني هو بقولته هذه أهلك الناس، أو هو أهلكهم، هو أكثر واحد هلاكا بين هؤلاء الناس. من آفات اللسان قوله: مطرنا بنوء كذا. أنه نزل المطر لأنه الكوكب الفلاني إجا على البرج الفلاني عشان هيك نزلت مطر. هذه الأبراج من آفات اللسان. بيقول لك: يا أخي، يعني مرات شاب بده يتزوج بيتصل بوحدة قارئة أبراج، أو بيبعث رسالة، لأنه كمان ربما يأتيك رسالة أنه أرسل اسمك واسم زوجتك مثلا، بعدين عشان تشوف هل برجك بناسب برجها. هذا كله من سخف العقول ومن قلة العقول. من آفات اللسان قوله: مطرنا بنوء كذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكواكب، وكافر بي مؤمن بالكواكب. من قال مطرنا بفضل الله فهو مؤمن بالله كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا، يعني بسبب البرج الفلاني والكوكب الفلاني، فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب. من آفات اللسان سب الحمى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الحمى. مرات واحد بيمرض يقول لك الله يلعن هالمرض. لا تلعن المرض ولا تسب المرض، لأنه لعله يكون سبب في مغفرة ذنوبك، سبب في رفع درجاتك. من آفات اللسان سب الدهر، سب الزمان يعني، كمان هذا من آفات اللسان. من آفات اللسان الحلف بغير أسماء الله تعالى، بيقول له وراس أبي كذا، إيدي على شواربي إنه هيك، بعرضي بشرفي، كل هذه من آفات اللسان. من آفات اللسان الإخبار بالمعصية، واحد يحكي لرفقاته ماذا يفعل من معاصي، يقول له مبارح أنا رحت للقرنة الفلانية وفعلت كذا وكذا، هذا من آفات اللسان، وهذا من بلاء اللسان. مجموعة شباب يجلسون مع بعضهم البعض، كل واحد بيناتهم يتحدث كيف يعصي الله عز وجل. والله يا أيها الإخوة، مما يؤلم القلب أن تجد المسلم جاهلا، يقول لك ما بعرف، والله ما بيصير، والله نص أعدادي مع رفقاتي هيك، ثلاثة أرباع الأعداد كلهم نحكي هالوصف، والله هذا حرام، ما بعرف. مشكلة كمان يعني، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. كان رجل يقول إنما الناس أربعة، فرجل يدري ويدري أنه يدري، فذلك عالم فاتبعوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري، فذلك نائم فأيقظوه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري، فذلك جاهل فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فذلك شيطان فاجتنبوه. مشكلة لا يدري، بالله ما بعرف، ما بيصير إلا أنا أحكي المعاصي مع رفقاتي، كل هذه حرام من آفات اللسان. الصف الأول في أن تدخل مدرسة الإسلام في لسانك أن تجتنب هذه الأمور. من آفات اللسان الشفاعة في باطل، تتوسط بس بباطل مو بحق. من آفات اللسان الجدال، كثرة الكلام والمجادلة والمراء بدون فائدة. من آفات اللسان الكلام فيما لا يعني. من آفات اللسان انتهار الوالدين، يلا تتكلم مع والده مع والدته كلام ينهرهما به. من آفات اللسان المزاح المحظور، هلا المزاح بالشرع مقبول ما في شيء، بس في بعض مزاح اللي فيه سخرية، فيه استهزاء، فيه كشف عورات، فيه إساءة للحرمات، إساءة تعدي على الأعراض، فيه فحش، هذا الممنوع. من آفات اللسان القدح بالعلماء. من آفات اللسان الكلام في الخطبة، أثناء خطبة الجمعة اثنين رفقات صلوا مو شايفين بعضهم شي شهر، بيفتح كل المواضيع. من آفات اللسان سؤال المرأة الطلاق من غير عذر، هيك امرأة تقول له لزوجها طلقني أنا ما بدي، ليش يا بنتي، ليش يا أختي، ليش بدك تطلقي، والله هيك ما عجبني هذا الزواج، كأنه الزواج لأنه هي فكرة يعني بدها تنال فيه كل مغانمها في الدنيا والآخرة. أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، حفاظا على الأسرة وعلى جماعة المسلمين. من آفات اللسان كثرة الكلام، ومن آفات اللسان الأمر بالمنكر، بيعزم رفيقه على السينما على فيلم سيء، أمر بالمنكر، بيأمر صاحبه بدعوه إلى أن يدخن معه، أمر بالمنكر. هلا كل المدخنين من أين تعلموا التدخين؟ يعني أبوه بيقدم له بيقول له بابا بعيد ميلادك جايب لك باكيت دخان، رفيقه أمره بالمنكر. وإذا قال لهم معلش أنا ما بدخين بيقول له بس تصير رجال لكن تعود معنا هلأ لفعتك ولد في ضغط نفسي لا إنه أنت ما بدخين ولد بس تدخين تصير رجال في ضغط نفسي. من آفات اللسان الأمر بالمنكر. من آفات اللسان النهي عن المعروف. يكون جاي على الدرس بينهاه عن القدوم إلى الدرس. والله جاءني شاب بينه وبين زوجته خصومة، فهو أراد أن يصطلح مع زوجته وأدرك بأنه هو أخطأ معها، فهو قرر أن يتكلم معها في التليفون مشان يأتي يعود بها إلى بيتها، وإذا بأصحابه يقولون له أوعك إياك أن تفعل هذا الشيء، هذه المرأة لا تأتي إلا بتكسير الرأس، تركها مع أنه هو الذي مخطئ. قلت له يا أخي اسمع مني أقول لك، والله إذا أنت اعترفت بما أخطأت والله يرتفع قدرك عند الله عز وجل، دع الناس عند الله فضلا سيرتفع قدرك عند الناس. قال لي بس والله كثير قالوا لي أنه لا، المرأة لابد هيك أن ترميها. من قال المرأة ترميها؟ هل هو آية أو حديث؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا، هيك قال، ما قال لا ارمي المرأة ولا كسر رأس المرأة ولا اطحن المرأة أبدا. شايف في ناس ينهون عن المعروف، يعني اثنين بدهم يتصالحوا هو ينهاه عن هذا المعروف. وهكذا أيها الإخوة، أنا الآن قرأت عليكم قريبا 50 من هذه الآفات، بس في لسه آفات بعددها. هذه كلها اجتناب هذه الآفات هي الصف الأول للمسلم في تعامله مع اللسان، بس بقي لكم عندي الصف الثاني وبقي الصف الثالث، هذا درجات أعلى. بس الآن لو سألت أحدكم يعني خلال كم يوم ممكن أن تتقن الصف الأول أنت، أو كم أسبوع أو كم شهر، والله يمكن يحتاج أحدنا إلى 5 سنوات حتى ينضبط فقط بالصف الأول، حتى أضبط لساني ألا يقع في هذه الموبقات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. يعني إذا أنت ضبطت هذا الفم ضبطت يعني كسب نصف الطريق إلى الجنة. ولقمان الحبشي مرة قال له رجل اذبح لي شاة واتني بأفضل عضوين فيها، فذبح الشاة وجاء بالقلب واللسان. مرة ثانية قال له اذبح لي شاة واتني بأخبث عضوين فيها، ذبح الشاة وجاب له القلب واللسان. قال كيف؟ مرة الأولى أن لك أفضل شيء والآن أخبث شيء والقلب واللسان. قال هذان قلب واللسان إذا صلحا صلح سائر الجسد، وإذا فسدا فسد سائر الجسد. وفي كل يوم أيها الإخوة يصبح الإنسان الأعضاء كلها تقول للسان اتق الله فينا، إيده وعينه وإذنه وأنفه وقدمه، بتقول له للسان اتق الله فينا، فإنما نحن منك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. لذلك أيها الإخوة تعالوا يضغط أحدنا على نفسه حتى يمنع لسانه من أن ينطق بما فيه ضرر بما حرم الله عز وجل. الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن الرتبة الثانية والرتبة الثالثة في التعامل مع اللسان، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.